بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى العالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال المتصل بالموت وما بعده وما قبله والفلك، مصير كل حي. السؤال يقول بالحرف الواحد: من الذي من حقه أن يدخل المقبرة ليدفن الميت؟ الإجابة: ولي الميت يقدم على غيره في الغسل والتكفين والصلاة كما قلنا إماما ليدعو له من قلبه، وهذه هي اللحظات الأخيرة، إن إحنا غسلنا وكفنا وسترنا، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، ورحنا الجامع أو في أي مكان وصلينا على الميت أو الميتة وشلنا النعش ومشينا ورا الجنازة والتزمنا الصمت وتذكرنا الآخرة وأن مصيرنا هو هذا المصير الذي نراه بأعيننا، ووجدنا المقبرة قد سبقنا إليها من فتح بابها وهواها، بالمناسبة في معلومة بتريليون دولار. الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء بس، وبعض العلماء أسأل الأنبياء الشهداء والعلماء وأولياء الصالحين على راسي، الكلام ده في السهيلي، ولكن لما يجي واحد يزربن قوي ويدبدب في الارض ويحكي لي بانه لما راح دفن حد في تربتهم لقى ابوه الميت من كام سنه زي ما هو. طبعا ابوه بعد سيدنا محمد ما فيش انبياء بس السلام. ولا نزكي على الله احدا، يعني احنا ما نجيش نتسرع ونقول له ابوك من الاولياء، ونسال الله ان يكون من الاولياء، دي هتخسرنا حاجة. ولكن أنا سألته سؤال: التربة بتاعتكو بتتفتح كل قد إيه كده تقريبا؟ قال لي أبدا، من يوم ما دفننا أبونا ما فتحناهاش إلا لما دفننا ابن عمتي، كان قاعد في مش عارف فين بتاع. قلت له طيب أنا عندي التفسير يا رب يعجبك. قال لي خير. قلت له اللي انا قريته اللي انا متاكد منه علما وطبا، ان التربه لما بيجي عليها فتره طويله ما بتتفتحش وتغير الهواء الجثه ما بيجرالهاش اي حاجه، لان اللي بيخلي الجثه تتحلل انك تفتح وتقفل، انما لما تقفل مفيش هواء فتفضل زي ما هي اطول مده وبعدين تاكلها الارض. ولا مانع ان ابوك يكون من الصالحين. يعني كان في واحد بالمناسبه يعني حضرتني عباره قلتها على السلم وانا عميد كليه في سوهاج، كان زميل فاضل مقرحه معاه كراهيه لواحد معين، فقال لي كلمه ضحكتني وما سبتوش، علمته او يخيل ليه ان انا علمته او هو قال انك علمتني بعد كده، الله يرحمه مات يعني. قال لي فلان الفلاني ده كان واحد مات وكان بيكرهه جدا، لو ربنا غفر له انا هتنكد نكد. الحقيقه انا ضحكت يعني لاني حاجه طريفه، فقلت له لانه كان مزعله قوي، فقلت له شوف قول الله يرحمه ست العميد. قلت له هتحجر عليا؟ حر، بس قول الله يرحمه واسمعني، لو ربنا رحمه ودخله الجنة فمش هيدخله الجنة بتاعتك، لأن الجنة واسعة، واخد بالك؟ هو هتجيبه لك يغيظك. والحاجة التانية إن إحنا في الآخرة إن شاء الله يا أيها العلامة نحفظ قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. فحضرتك وانا والدنيا كلها هنبقى خلق تاني، مفيش في صدورنا غل. اللي هيموتنا في الدنيا ده من رحمة ربنا لو رحمنا وأدخلنا واسع جنته مش هيبقى جوانا ده، فمش هيجرى لك حاجة، ولا هياخد جنتك ولا جنة والدتك ولا جنتي ولا حاجة. بالعكس، انت ممكن تروح الجنة بانك تقول يا رب ارحمه. وما تفكر ايه، وانتم مفكرين لما الواحد يقول لميت الله يرحمه ويحسن اليه برقت؟ والله ما برقت. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. في ملك كتب اللي طلع من بوقك ان ربنا يرحمه. دي في الاسلام اسمها كلمة طيبة. الكلمة الطيبة لما تفتح البخاري هتلاقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إنها صدقة. يعني أنت بمجرد ما تقول الله يرحمه اتكتبت لك صدقة. أنت منيل بستين نيلة على دماغ أهلك مش عايز تكسب صدقات ليه؟ هو أنت مفكرها كلمة ميرسي؟ يعني بوق طلع منك كده، ده عمل يرضي ربنا، ده عمل القول عمل. الإمام ابن عبد البر في التمهيد يقول وإذا علم المؤمن أن كلامه من عمله قل كلامه، لأنه هيتحاسب عليه. بلاش يرغي كتير، يروح في داهية بسبب كلمة. عندنا حديث بيقول كده إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيدخله الله بها الجنة، وإن أحدكم لا يلقي بالكلمة لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيروى بها في النار 70 خريفا. يقعدوا 3-4 مليون سنة في جهنم بسبب كلمة. خلي كل كلامك طيب، يعني وقلل من كلامك عشان تريح الكتبة، زي ما قالت أم المؤمنين عائشة مش مبروك عظيم، قالت أريحوا الكتبة ما تتعبوش الملائكة، وهي تقصد طبعا بالكلام الفاضي اللي الناس بتقوله، لكن ملائكة الحسنات ما بتتعبش أبدا. إملى الدنيا حسنات أنت. فأنا عايز أقول وسبقنا اللي هيفتح التراب ويهويها يدخل وليه عشان يتلقاه ونايمه بالراحة ويدعي له من قلبه، وهو بيوسده شوية رمل وهيحطه في اتجاه القبلة، رجله في اتجاه القبلة عشان لما يقوم يوم القيامة إن شاء الله يبقى وشه للقبلة. كل الترابية عارفين كده. لكن إذا كان الولي ده ضعيفا أو لا يتحمل، إحنا عندنا الصنايعية الحمد لله ربنا يبارك فيهم اللي هما بيدفنوا كل يوم كأنهم بياكلوا بطاطس وبيحلوا بونبوني، نديله قرشين ويدفن ميتنا وندعو له بالرحمة وحتى يجمعني بكم. لقاء لكم مني أسمى آيات التحية. مبروك عطية.